قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، المعصفر المصبوغ بالأصفر، والأصفر نبت له لون غامق يصبغ به الثياب فتخرج صفراء أو حمراء، معصفرين يعني مصبوغين بالأصفر. فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: أمك أمرتك بهذا، لأن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من لباس النساء وليس من لباس الرجال، لما تلبسه؟ أمرتك أمك، يعني تكون على شكل أمك ممن يرغب في لباس النساء. يقول: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كرههما، قلت: يا رسول الله أغسلهما، زيل الصفرة هذه. قال: بل أحرقهما. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه لا يليق في الرجل أن يلبس لباس النساء، كما لا يجوز له أن يلبس لباس الكفار، كما جاء في بعض الروايات إنهما من لباس الكفار، وأن المرأة إذا لبس شيئا مما لا يليق به يجوز أن يعاقب بإتلافه بدون الاستفادة منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحمل الذي على الناقة الملعونة، وقال: سرحوها. فسرحت وتركتها صاحبتها. ولما رأى على رجل خاتما من ذهب أنكر عليه ذلك وأخذه ورماه عليه الصلاة والسلام، ذهب رماه في الأرض. قيل لصاحبه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، يعني أعطه امرأتك أو افعل به ما شئت أو بعه على نسوة ونحو ذلك. قال: والله لا أخذه وقد رماه النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أنه يجوز تأديب المسلم إذا أخطأ بإتلاف شيء من ماله. وكنا إلى أهل قريب إذا تخلف المرء عن صلاة الفجر أخذوا ما على رأسه من غترة أو شماغ أو عمامة وأحرقوها أمام الناس حتى ينزجر عن التخلف عن صلاة الفجر، أنه ربما نادوا عليه في صلاة الفجر فلم يجدوه، فإذا جاء الظهر أو العصر أخذوا لباسه الذي على رأسه وأحرقوه لينزجر ولا يعود لهذا الفعل مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على علي رضي الله عنه الثوبين اللذين أرسلهما إليه كره ذلك، فقال أنكر عليه لبسهما، قال: إنك بعثتهما إلي يا رسول الله. قال: ما بعثتهما إليك لتلبسهما، وإنما لتلبسها نسائك. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم علي بالإحراق، لأنه عليه الصلاة والسلام الذي بعثها، إلا أن علي رضي الله عنه ظن من باب الظن أنه ما بعثها إليه إلا ليلبسها، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك لأنها من لباس النساء يجوز للنساء، فقال: لتلبسها نساءك. فشقها بين الفواطم كما تقدم لنا في الأحاديث السابقة. فيؤخذ من هذا أن المرأة لا يجوز له أن يلبس ما يلبسه الكفار وما كان مختصا بهم، وأن هذا من باب التحريم لا من باب الكراهة، كما أنه لا يجوز له أن يلبس ما تلبسه النساء وما هو من خصائص النساء. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وأنكر صلى الله عليه وسلم على تشبه الرجل بالكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فهل كل ما يلبسه الكفار نجتنبه؟ ينظر، إن كان من لباسهم الخاص بهم فيجب علينا اجتنابه، وإن كان مما يلبسه الكفار والمسلمون لكنهم لبسوه فلا يلزمنا تركه، لأنهم لو أعفوا اليهود أو النصارى أو المشركين لحاهم ما جاز لنا أن نحلقها لأنهم أعفوها فنخالفهم، لا، وإنما نتمسك بالسنة. وما فعله الكفار من زيهم الخاص فنكرهه ونجتنبه، وما كان لهم ولغيرهم فلنا أن نستعملها. ويؤخذ من هذا التعنيف والتوبيخ واللوم لمن اقترف شيئا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعنف ويؤنب عبد الله بن عمرو لما يلبس هذا، فقال أمك أمرتك بهذا؟ فرق بين أن يقول أمك أمرتك بهذا أو هذا ألبسك إياه أبوك. ألبسك إياه أبوك لا بأس، ولا وليس فيه تعنيف، بخلاف إذا قال أمك أعطتك هذه اللبسة أمك كذا، فالرجل يستحي أن يقال له أنت لبست لباس أمك. اقرأ. وهو قوله: وعن عبد الله بن عمرو قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بها. ثوبين غالبا إزار ورداء، الإزار والرداء يقال لهما ثوبان. ثوب الإزار يستر أسفل الجسم، والرداء يستر أعلى الجسم. رواه مسلم. دليل على تحريم المعصفر معضدا للنهي الأول، ويزيده قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم: قلت أغسلهما يا رسول الله، قال: بل أحرقهما. وفي رواية: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه أبو داود. فجاء عبد الله على ما روي إلى أهله فوجدهم يسجرون تنور، يوقدون التنور، فخلع هذه ورماها في التنور حتى احترقت رضي الله عنه، سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي قوله: أمك أمرتك بهذا، إعلام بأنه من لبس النساء وزينتهن وأخلاقهن. وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال، وهو أي عمرو بن عمرو بتحريقها يعارض حديث علي عليه عليه السلام، وأمره بأن يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها: فينظر في وجه الجمع. ألا إن في سنن إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله. أما تغيير الشيف بالزعفران أو بالزعف أو بالورس أو بالعصفر أو نحوها من الصفرة أو الحمرة فلا بأس بهذا، لأن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستحب تغيير الشيب ويجتنب في ذلك السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أسلما ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. فأخر إسلام والد أبي بكر رضي الله عنه حتى فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وهو أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، فلا يضير أبا بكر رضي الله عنه أن تأخر إسلام أبيه. غيروا هذا، فتغيير الشيب مستحب بغير السواد، لأن في السواد تدليس واختلاق شيء كأنه شباب كأنه ما تغير شعره، فإذا غير بغير السواد يعرف أن هذا ليس فيه تدليس، وإنما يعرف أنه غير الشيبة بهذا اللون الذي اختاره. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالأسفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فقال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيها، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هل لا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. دليل على الأمر بالإحراق أمر استحباب لا أمر وجوب، لأنه قال له بل أحرقها ثم أحرقها، فقال الأولى لو استعملت غير هذا معها. هل لا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء، فهذا يدل أن حر أنه أحرقها من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صحت هذه الرواية لزال التعارض بينه وبين حديث علي عليه السلام، لكنه يبقى التعارض بين رواية ابن عمرو. وقد يقال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقها ندبا، ثم لما أحرقها قال له صلى الله عليه وسلم لو كسوتها بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها. لأنها لا يحرم لبسها من قبل النساء، وإنما يكره ويحرم لبس الرجل للباس النساء. وأما لبس النساء للمزعفر أو المعصى أو ما فيه حرير أو ذهب أو نحو ذلك فلا بأس، وأن الأمر للندب. وقال القاضي عياض في شرح مسلم أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.